بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في باب ومن سورة البقرة، ذكر أحاديث ومنها قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: مثل ما قلت يا ابن أخي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل لمناة الطاهية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك، وقال: إن هذا العلم. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها يتعلق بالطواف بين الصفا والمروة، أي السعي بين الصفا والمروة، وذلك يتعلق بحكم السعي. وعروة بن الزبير رضي الله رحمة الله عليه، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر، جاء إلى خالته عائشة رضي الله عنها وقال: إنني لا أرى يعني أن من لم يطف بيت شيئا لم يصور عليه شيئا، ولا أبالي ألا أطوف بين الصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت، لأنه فهم من قولهم أن حج البيت فلا جناح عليه يطوف به، لأن ليس عليه جناح، ليس جناح أنه يعني ما يطوف بينهما. فأخبر عائشة رضي الله عنها بأن هذا الفهم خطأ، وأن الآية معناها أن الأنصار كانوا قبل ذلك إذا أهلوا للصنم الذي في قديد أو قريب من قديد المشلل كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل أن الإسلام جاء بأن الصفا والمروة يطوف بهما، وأنه لا جناح على من طوف بهما. فهؤلاء الذين يرون أنهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الفعل، وأنهم لا يطوفون بين الصفا والمروة، جاء القرآن بأنه يطوف بهما، وأنه لا حرج، وأن هذا الذي كان يعتقد في الجاهلية أنه ليس بصحيح. وجاء في بعضها كما ذكره المصنف في آخر الحديث من ذكر من عبد الرحمن أنهم كانوا يرون أن الطواف بهما هو شبيه بعبادة الأصنام، وأنهم كانوا يعبدون الحجارة